السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس السادس من شرح تلخيص المفتاح، وما زلنا في مقدمة الكتاب، وتوقفنا عند قوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أتي الحكمة وفصل الخطاب. قال الصلاة، نحن ذكرنا قبل ذلك الصلاة، ما معنى الصلاة؟ وما معنى صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة البشر؟ نريد بسرعة، لأننا سنحاول أن نختصر المقدمة اليوم بحيث ندخل بعد ذلك في البلاغة مباشرة في الجزء الذي هو بدأ. صلاة من الله الثناء. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك هو ذكر قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد. استعمال السيد في غير الله عز وجل، طبعا عندنا أدلة على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وإن كان هذا الدليل يعوضه. هل هنا السيد والسيد هنا ليست بالألف واللام؟ طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وقوموا إلى سيدكم، لماذا ضعفته أبا من هال؟ حديث إنما السيد الله حديث صحيح الذي يعلمه أنه صحيح بصحيح الجامع على ما أذكر. أنت ضعفته ثم تسأل؟ أحسنت شيخ سعيد، سيدا وحصورا، وعليكم السلام وكذا. طيب هنا يبقى الاستشكال، هل هو النطق الجواز الاتيان به بالالف ام ماذا؟ طيب رجعه ابا من هان على ما اذكر انه صحيح، وايضا والف يا سيده كذلك. المساله فيها ثلاثه اقوال. السيد يطلق على الله وعلى غيره، والقول الثاني أنه لا يطلق على الله تعالى، وعزي هذا القول لمالك، والثالث أنه لا يطلق إلا على الله بدليل القول الذي ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا فقال إنما السيد الله، وكما قلت أبا من هل على ما أذكر أنه في صحيح الجامع حديث في السنن فرد الإمام أحمد رحمه الله، حديث عبد الله بن الشخير. إذا المسألة على كم قول إخواننا؟ طيب أين هو يعني مكانه؟ جزاهم الله خيرا، بارك الله فيكم. أحد الحاذقين أتنا بحديث وذكر عن مطرف بن عبد الله الشخير قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله، فقلنا وأفضلنا فضلا وعظمنا طولا فقال قولوا قولكم أو بعض قولكم. نعم، ذكر أنه عبد الله بن شخير، ومذكور في مشكات المصابيح أيضا، وإسناده صحيح أبا من هال. اصبر أبا، اصبر أيها المقرئ أبا إلياس، ما زلنا في استقراء المسألة وفي القول. نحن بينا على أنها كم قول؟ ثلاث. فمن يقولهم؟ نعم، الاختصاص بالله جل وعلا، ما عزي إلى مالك أنه لا يطلق على الله عز وجل، ولعله علة ذلك عدم ورود الحديث له أو عدم رواية الحديث له، وهذه من المسائل التي تعرف في عند خلاف الأئمة رحمهم الله. لا عليكم ورحمة الله. القول الأول أنه يطلق الله عز وجل وعلى غيره، وعليكم سمكة. فتتك المسألة أبا أنس. طيب جيد، نحن نريد أن نحدد موطن النزاع يا شيخ سعيد. أولا، المسألة في اللغة إنما هي ستتوسع جدا، وأيضا الحكم فيها، نعم هذه أيضا من الأدلة، بارك الله فيك. نعم أحسنت شيخ سعيد. إذن الأمر من ناحية الأصل الأدلة ثبتت على غيره، وكما ذكرنا قبل ذلك سيدا وحصورا إنني هذا سيد قوموا إلى سيدكم، فدل على ذلك. لكن هناك أيضا استشكال، الأدلة التي أتينا بها لم يأتي بها بمطلق الألف واللام، فلعل يكون عدم الجواز بقول السيد بمطلق الألف واللام، وإن كان رجحه الإمام النووي رحمه الله وقال والأظهر جوازه بالألف واللام لغير الله تعالى. لا، لفظة السيد أبا أنس هل هي مختصة لله عز وجل؟ نعم أحسنت شيخ. لا، الخلاف فيها خلافين، خلافان في الألف وفي غير الألف. السيد عموما، العلماء لما قالوا ذلك بعضهم من منع ذلك مطلقا ألفا كانت أو غير ألف. ثم قال رحمه الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نفق بالصواب. طبعا خير من نطق، هنا النطق بالصواب يشمل الملائكة ويشمل البشر، يشمل الملائكة ويشمل البشر، يبقى يدخل هنا تحت ماذا؟ على تقديم أو تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة. تفضل الشيخ سعيد بارك الله فيك. طيب، ما عندك من الفائدة؟ بارك الله في كلامكم جيد. وحتى الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر ذلك وبين أن ليس من عادة السلف الاتيان بلفظة التسييد إلا ما كان مأثورا بدليل، وليس هناك دليل. لكن كما قلت لك الأمر يخرج من هنا، أنت ذكرت أنها فائدة، نعم تعتبر على أنها فائدة، تعتبر على أنها فائدة. يعني مثلا العديد تزمن الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر يقول الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد، وهذا مشهور عنه. أنت معي؟ بارك الله فيكم. تجد مثلا العلامة القاسمي رحمه الله في كتاب الفضل المبين يقول وقفت على سؤال رفع لأبي الفضل بن حجر في ذلك، أيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة أو عدم الإتيان بها؟ طبعا كون السؤال أتى بهذه الطريقة يدل على جواز الإتيان بالتسييد عموما، هكذا جواز. لكن أنت كما ذكرت أنك تريد أن تأتي بفائدة أخرى في ذكر تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل ما قال هنا القزويني هل أتى بسيدنا؟ طيب هل هذه أيضا محل نقد؟ هل صوابا أم خطأ؟ زيد أنا يعني فهمت ما تقصد، لعل يكون إخواننا فاهموا ما أراده الشيخ سعيد. فقال ماذا السؤال الذي رفع لابن حجر رحمه الله: أيهما أفضل، الاتيان بلفظ السيادة أو عدم الاتيان بها لعدم ورود ذلك في الأثار؟ ولعل هذا شيخ سعيد يرد على الأشاعرة الذين يستدلون بهذا فترد: طبعا لا نقول وشهد شاهد من أهلها، إنما وشهد شاهد من قدواتها، لأن طبعا الحافظ ابن حجر ليس أشعريا وإن قال ببعض أقوال الأشاعرة، لأننا نعتبر الرجل على أصوله كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام وكذا في الموافقات، وهذه من المسائل التي كثر ووقع فيها كثير من طلاب العلم اليوم، تجده يبدع من يبدع بإتيان بخطأ أو إتيان ببدعة هكذا على أول وهلة، ولا يعلم أنه يجب أن يعتبر الرجل أولا على أصله، هل هو من أهل السنة أم ماذا، وما هي عقيدته. فإذا ما وقع بقول من أقوال أهل البدعة يبين أن هذا لفظه أو تلك القولة إنما هي بدعة، لكن يعتبر الرجل على أصله. لا عليك يا شيخ، بارك الله فيك، تفضل أبا الياس. عودا على ما ذكرنا، الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا ترد به على من يستدلون بهذه المسألة. لما سئل هذا قال: أيهما أفضل، الاتيان بلفظ السيادة أو عدم الاتيان بها لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال أن تركه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لو كان راجحا لجاء عن أحد من الصحابة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به تواضعا من عند نفسه، فالأولى أن يأتي به الصحابة. ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم في ذلك. وقد عقد القاضي عياض رحمه الله بابا في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيره لفظ سيدنا. وهذا باختصاره. يبقى إذن هذه ضربة حجر في فم كل من يريد أن يستخدم تلك اللفظة فيما هو ليس موضعا له. جزاك الله خيرا يا شيخ سعيد. طيب نرجع لما كنا قد ذكرناه. طبعا هنا نبهنا زال خيرا على قول الخطيب هنا قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قلنا الأولى الإتيان بالدليل، والأولى أن يقول والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لعدم ورود الأدلة بالتسهيل هنا. ثم ذكر رحمه الله: وقلنا خير من نطق بالصواب. طبعا لو اعتبرنا هنا من نطق من الملائكة والبشر، إذن على القول هنا يبقى يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجماهير ومذهب أهل الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على الملائكة. ثم خير من أخذ الصواب: وأفضل من أتي الحكمة وفصل الخطاب. طبعا الحكمة التي هي علم الشرائع، وفصل الخطاب الكلام البين، فهو فصل بمعنى مفصول بعضه من بعض. وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. طبعا ما معنى الآل؟ أو كم قول في تفسير معنى الآل؟ إما آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، معنى الآل إما أن يكونوا من بنو هاشم أو بنو المطلب، وقيل بأنه جميع الأمة، معنى الآل بأنه جميع الأمة، وقيل أولاد فاطمة رضي الله عنها. جيد، وهذا قول جيد أنه يقيد بما يرد السياق معه. وهذا إشكال يستشكله ممن يثبت أن الآل لا تكون إلا لمعنى آل النبي صلى الله عليه وسلم، أي من آل فاطمة. نقول أن هذا يفسر عند ورود السياق له، أما الآل عموما فيمكن أن يدخل تحتها أقوال عدة. فهنا المقصود الشيخ بارك الله فيه يذكر آله الأطهار. لكن الأولى هنا ألا يضيفها إلى مضمر، وآله، المفروض يقول وآل النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت أبا منها. طبعا وكثير من النحاة مثل الكسائي والنحاس والزبيدي منعوا إضافة الآل إلى المضمر. وطبعا يرد عليهم مشهور، المثال المشهور، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وهذا شاهد في إثبات أنه يجوز إضمار أو الإتيان بالآل بأنها مضافة للمضمر. والأطهار، لفظة الأطهار، قال وآله الأطهار، طاهر، أطهار جمع طاهر، وهذا نادر، يعني هذا الجمع نادر، كمثل جاهل وأجهال ذكرها ابن سيدة رحمه الله. ومعلوم أن الطهارة من طهارة من الأجناس والنقائص. وقال وصحابته الأخيار، النطق نطق الصحابة، هل هو نطق واحد بفتح الصاد أم عندكم علم بغير ذلك؟ الأشهر الصحابة معلوم بفتح الصاد، هكذا يقال الصحابة، يجوز أيضا كثرها ولعل هذا من النادر، يقال الصحابة. وطبعا لا يخفاكم ما معنى الصحابي والخلاف الذي أتى من عند الأحناف في إثبات إذا ارتد الرجل ورجع لا يعد صحابيا، والجمهور على أنه يعد صحابيا، واعتبار الرؤية، واعتبار الرؤية هو في معرفة الصحابي، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا يخفاكم أن بين الآل والصحابة عموم وخصوص من وجه. ها، من يأتي بوجه العموم والخصوص؟ الصحابة والآل بينهما عموم وخصوص. طيب إذا اجتمع تصرخ وإذا افترق تستمع. كل من هو من الآل صحابي ولا عكس. طيب ما نفيك هنا ولا عكس يدل على عدم اعتبار العموم والخصوص. كل صحابي هو من الآل، لا، كيف ذلك؟ من قال هذا؟ نحن سنعتبر على اعتبار تفسير الآل أبا أنس، أقصد من الذين، لا، هي هذه تدخل تحت مسألة إذا كان سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي من الآل، فإذا كان سلمان الفارسي من الآل فهنا يدخل تحت الخصوص من ناحية أنه يدخل تحت الآل. وكذلك أن كل آل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فهنا العموم والخصوص. وطبعا التابعي مثلا الذي هو من بني هاشم وبني المطلب يعتبر من الآل وليس من الصحابة. لا عليك أبا داود، بارك الله فيك، تفضل، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، بل نحن من نعتذر لك. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال أما بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا. لا بأس، بارك الله فيك. أما بعد معلومة أنها كلمة فصيحة، طبعا فيها كلام كثير، تفضل أبا منها. قلنا أن أما بعد قيل أنها فصل الخطاب الذي أتي داود عليه السلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبه، وكذلك العرب. قال سحبان لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. نحن بيناه أبا منهان، قلنا أن الآل أعم من الصحابة من ناحية أن من الممكن الذين هم من بني عبد بني هاشم بن عبد المطلب من غير الصحابة يدخلون تحت الآل، فهنا يكون الآل أعم من هذا الوجه وأخص من ناحية أن الآل فقط يدخلون تحت الصحابة فيكونون من الصحابة، هذا هو الأخص. من ناحية أخرى الصحابة أعم من ناحية أنهم أن منهم من الآل ومن غير الآل، وأخص أن مثل سلمان يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس في الآل حقيقة. ها مفهومة؟ سألت العموم الخصوص هذه. طيب إن شاء الله لو بقي وقت نبينها، بارك الله. قال رحمه الله: فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا. ذكرنا أن علم البلاغة يطرق على العلوم الثلاثة التي هي معلومة. فات كم من وقت في البلاغة؟ المدة الزمنية التي فاتتنا بلغ كم؟ بحيث نريد أن ننتهي من المقدمة أيا ما كان انتهاء هنا منها. جزاكم الله خير. 25 إذا 25 دقيقة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. طيب. قال بعد ذلك رحمه الله: فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أسطارها. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم مما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا، لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا وأكثرها للأصول جمعا، ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد، قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح والتجريد. ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد، ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه، ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه، ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه. وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها، وزوائد لم أظهر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها، وسميته تلخيص المفتاح. وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. هنا لذهاب الوقت منا وقفنا هنا عند الانتهاء من ذكر المقدمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين سنشرع في الإتيان مباشرة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة التي بدأها، وهذا هو موطن ما يجب أن نأتي به إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله المجلس القادم في المتنبي العلامة أبي فهر رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.